Book 2 47 47 47 Chuẩn bị đi du lịch الإعداد للسفر الإعداد للسفر Bạn phải xếp vali của chúng ta ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Bạn không được quên gì hết. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Bạn cần một cái vali to. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Đừng quên hộ chiếu. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Đừng có quên vé máy bay. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Đừng quên ngân phiếu du lịch. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Nhớ mang theo kem chống nắng. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Nhớ mang theo kính râm. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Nhớ mang theo mũ. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Bạn muốn có người hướng dẫn không? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Bạn muốn mang theo ô không? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Nhớ đến quần áo sơ mi tất. تذكر البنطلونات البنطالات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Nhớ đến cà vạt thắt lưng áo khoác. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والسترات. Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.